بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ عبارة الدرس السابق حتى نصل إلى بحث المفاهيم. ذكر بعض أن وقوع النكرة في سياق النهي والنفي من أدوات العموم، وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الفكر، ووجه الامتناع كما قلنا السيد الشهيد يقول كقاعدة عامة أن الإطلاق الشمولي يثبت عندما يكون المفهوم قابلا للانطباق على جميع الأفراد، وهذه القابلية مفقودة في النكرة، لأن النكرة اسم جنس منون بتنوين التنكير. فلذلك النكرة يمتنع فيها الإطلاق الشمولي، يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي للنكرة بقرينة الحكمة، لأن مفهوم النكرة يأبى عن الإطلاق الشمولي بسبب فقدان القابلية للانطباق على جميع الأفراد، بينما نجد أننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي، فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير إطلاق النكرة نفسها. و على قول المشهور هذا الشيء هو الوقوع، وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي من أدوات العموم. فمن هنا يدعى أن السياق أي وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النهي من أدوات العموم ليكون هو هذا الوقوع الدال على هذه الشمولية، ولكن الإشكال على قول المشهور أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو شمولية المطلق، أي شمول واستيعاب استغراقي سواء بمقدمات الحكمة أو بأدوات العموم، نتوقف على هذا الشرط اللي ذكرنا بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية. وذكرنا شنو الاستيعاب بصورة عرضية، لكي يدل السياق حينئذ على استيعاب المفهوم لأفراده. النكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي، بل استيعاب النكرة استيعاب بدلي كما تقدم في الحلقة السابقة. فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟ فلذلك كلام المشهور ليس له أساس. ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي والنفي. ويمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين التاليين: الوجه الأول أن يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة، يعني التنوين ليس تنوين التنكير بل تنوين التمكين، فالسياق يصير قرينة على أن هذه الطبيعة ليست مقيدة بالوحدة بل طبيعة مهملة، لذلك في هذا المفهوم قابلية للانطباق. فهذا رأي السيد الشهيد أن الوقوع في سياق النفي أو النهي قرينة على أن هذه النكرة طبيعة ليست مقيدة بقيد الوحدة، فلذلك اسم جنس له قابلية الانطباق على جميع الأفراد بنحو العرضية. وأما الشمولية تستفاد من مقدمات الحكمة ومن مركز الموضوع في مقام الجعل وهو مفروض الوجود، فتدخل المسألة في القاعدة العامة التي ذكرها السيد الشهيد في بحوث المطلق الشمولي والبدلي، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي، وأما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة مع شيء زائد أو وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي هذا، وأما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم. فالسياق لا يكون من أدوات العموم، بل السياق بنظر السيد الشهيد قرينة على أن هذه النكرة ليست مقيدة بقيد الوحدة، والتنوين ليس تنوين التنكير، بل يكون التنوين تنوين تمكين. النظر الثاني للأخون صاحب الكفاية ما ذكره صاحب الكفاية أن هذا الإطلاق الشمولي المستفاد من النكرة، هذا الإطلاق بمقدمات الحكمة وقرينة عقلية، ولذلك بين المتأخرين صار من المسلمات أن وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي ليس من أدوات العموم بل من المطلق. لكن هذا الإطلاق الشمولي من أين استفاد؟ كلام الأخوان من مقدمات الحكمة وقرينة العقلية، وعلى رأي السيد الشهيد من مقدمات الحكمة ومركز هذه النكرة مركز عن موضوع، والموضوع مفروض الوجود، وأما السياق يكون قرينة على أن النكرة طبيعة ليست مقيدة بالوحدة. ثاني ما ذكره صاحب الكفاية من أن الشمولية ليست مثلولا لفظيا وإنما هي بدلالة عقلية، لأن النهي يستدعي إعدام متعلق النهي، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرج واحد. لكن اعتراض السيد الشهيد على الأخوان أن هذه الشمولية شمولية في مقام الامتثال، ونحن نتحدث عن شمولية الحكم، غير أن هذه الدلالة العقلية إنما تعني طريقة امتثال النهي، وأن امتثاله لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، ولا تثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك الأفراد كما هو واضح. نعم، الوجه الأول للسيد الشهيد والوجه الثاني لل أخون. وأما كلام المشهور مردود أن وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي من أدوات العموم هذا ليس بصحيح، فسيد الشهيد طرح ثلاث نظريات: نظرية المشهور، ونظرية الأخون، ونفسه السيد الشهيد. وبعد ذلك نأتي إلى المفاهيم، تعريف المفهوم. لا شك في أن المفهوم مدلول وانتزامي للكلام، ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول انتزامي يعتبر مفهوما بمصطلح الأصول، ومن هنا احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم عن بقية المدلولات الانتزامية. وقد ذكر المحقق النائي رحمه الله هذا السبب أن المفهوم هو اللازم البين المطلقة، أو اللازم البين بالمعنى الأخص في مصطلح المناطقة. أول ما نرد في هذا البحث هو تعريف المفهوم حتى نحن نميز مورد البحث، أن مفاهيم حجة أو مو حجة، فهذا البحث يتوقف على أن نعرف معنى المفهوم. وطبعا المفهوم اللي هو مورد البحث هو المفهوم في مقابل المنطوق، وشيء مسلم بين الأصوليين أن المفهوم من المداليل الالتزامية، ولكن ليس كل مدلول التزامي مفهوم، فلا بد أن نعرف وجه الميز، النقطة التي تميز المفهوم من بقية المداليل الالتزامية ما هي. ولذلك اختلف الأصوليون في هذه النقطة التي تميز المفهوم من بقية المداليل الالتزامية. فمثلا المدلول الالتزامي للمفرد ليس مفهوما، مثل طلعت الشمس، فالشمس مفرد له مدلول التزامي وهو الضوء. او مثلا حاتم كان رجلا عربيا، فهنا حاتم مفرد وإله مدلول التزامي وهو الجود. فهذه مفاهيم الالتزامية، يعني المدلول الالتزامي وليس مفهوم، مدلول الجود للحاتم والضوء للشمس، مدلول الالتزامي وليس مفهوم. وهكذا الكنايات، زيد جبان الكلب، فجبان الكلب كناية عن الجود، يعني زيد جواد. فهذا المفرد اللي هو جبان الكلب إلى مدلول التزام، فهذا المدلول الالتزامي لا يكون مفهوما. وهكذا بحثي في الملازمات العقلية في الأصول، مثل وجوب المقدمة، مدلول التزامي لوجوب ذي المقدمة. المولى لما يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهنا وجوب الحج يدل على وجوب قطع المسافة، فوجوب قطع المسافة مدلولا التزاميا وليس بمفهوم. وهكذا المولى لما يقول صلي، الأمر بالصلاة يدل بدلالة التزامية على حرمة الضد، فحرمة الضد مدلول التزامي للصلي ولكن ليس بمفهوم. المهم هذه المدلول الالتزامية للمفردات، سواء في الكنايات أو غير الكنايات، والمدلول الالتزامية للجمل، مثل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فوجوب الحج يدل على وجوب قطع المسافة شرعا. هذه المدلول الالتزامية ليست مفهوم. فالآن لابد أن نعرف نقطة الميز بين المفهوم اللي هو المدلول الالتزامي وبين المدلول الالتزامية الأخرى، سواء كانت هذه المدلول للمفردات أو للجمل. فصار هناك خلاف في هذه النقطة. المحقق النائم ذكر نقطة، وهنا صار اتفاق بين المحقق النائم وضياء الدين العراقي، والأخون ذكر نقطة أخرى، وتبع الأخون بالمحقق الأصفهاني، ولكن ما أدري لماذا السيد الشهيد في البحوث ذكر كلام المحقق الأصفهاني وجها ثالثا في توجيه هذه النقطة التي تميز المفهوم من بقية المدلول الالتزامية. بستغرب هذا الكلام من السيد الشهيد، وأما إشكال السيد الشهيد غير وارد لا على الأخند ولا على تلميذه المحقق الإصفهاني. لذلك أنا أرى أن تفسير هذه النكتة تفسيران من تفسير من المحقق النائم والمحقق ضياء الدين يرى نفس التفسير، وتفسير من الأخن والمحقق الأصفهاني يرى نفس التفسير لكن بصياغة أدق من كلام الأخن صاحب الكفاية. وهناك تفسير ثالث للسيد الشهيد. أما تفسير المحقق النائمي هو يعرف المفهوم، يقول حكم غير مذكور لازم يروي المنطوق بالملازم البين بالمعنى الأخص، وأنتم طبعا تعرفون وقرأتم في المنطق لازم إما لازم بين أو غير بين، واللازم البين على قسمين، إما لازم بين بالمعنى الأعم اللي عبر السيد الشهيد عن هذا اللازم بين بالمعنى الأعم لازم البين مطلقا، ولازم بين بالمعنى الأخص. لازم بين بالمعنى الأخص تصور الملزوم كاف للانتقال إلى اللازم، تصور العمى كاف للانتقال إلى اللازم وهو البصر، لأن العمى ليس عدما مطلقا بل عدم خاص وهو عدم البصر. تصور الحاتم هذا كاف للانتقال إلى الجود، تصور الشمس كاف للانتقال إلى الضوء. هذا هو اللازم البين بالمعنى الأخص، مجرد تصور الملزوم كاف لتصور والانتقال إلى اللازم. أما اللازم البين بالمعنى الأعم وبتعبير السيد الشهيد اللازم البين مطلقة، تصور الملزوم بحد ذاته لا يكفي إلى الانتقال إلى اللازم، بل لابد من تصور الملزوم وتصور اللازم حتى يصدق الإنسان بالملازمة بينهما. فهذا اللازم البين بالمعنى أعم. وأما اللازم غير البين لا، تصور الملزوم تصور اللازم غير كاف للتصديق بالملازمة، لا بد من إقامة برهان، هذه الملازمة خفية فلذلك يحتاج إلى البرهان. ومن هذا القبيل هي الموازنات العقلية في الأصول، وجوب المقدمة لازم لوجوب المقدمة، حرمة الضد لازم لوجوب الضد الآخر، فساد العبادة لازم للنهي عن العبادة، وعدم اجتماع الأمر والنهي لازم للأمر والنهي. فهذه الملازمات تحتاج إلى البرهان حتى يصدق الإنسان بهذه الملازمة، هذا صار لازما غير بين. فهذه هي تقسيم اللازم إلى بين وغير بين، بين بالمعنى العام بين بالمعنى الأخص. بعد هذه المقدمة البسيطة اللي حول اللازم نأتي إلى تعريف المحقق النائمي للمفهوم. المحقق النائمي يقول حكم غير مذكور لازم للمنطوق، لكن هذه الملازمة ملازمة بين بالمعنى أخص. ما أدري لماذا السيد الشهيد نسب هذا الكلام إلى المحقق النائي أنه قال اللازم البين مطلقا أو اللازم البين بالمعنى الأخص، مع أن المحقق النائي يقول لازم بين بالمعنى الأخص، مو أعم من اللازم البين بالمعنى الأعم أو اللازم البين بالمعنى الأخص. هذا التعريف للسيد الخوئي. أما الشيخ النائي يقول لا، لازم بين بالمعنى الأخص فقط حتى يدخل المفهوم في المداليل الالتزامية اللغوية. شلون مثلا طلعت الشمس، الشمس تدل على الضوء دلالة لغوية، لأن الملازمة بين الشمس والضوء ملازمة بينة بالمعنى الأخص. فلأجل أن يدخل المفهوم في المداليل الالتزامية اللفظية، الشيخ النائي عرف بهذا التعريف حكم غير مذكور لازم للمنطوق بالملازمة البينة بالمعنى الأخص. المهم، وأما إذا لم يكن هذا الحكم غير المذكور لازم للمنطوق بالملازمة البينة بالمعنى الخاص، فالمفهوم لا يكون من مداليل اللفظية، بل حجية نفس المنطوق تثبت حجية المفهوم، من باب أن حجية أمارة تستلزم حجية لوازمها. ما ذكرنا في البحوث الماضية أن الأصول بالنسبة للوازمها مو حجة، أما الأمارة شنو بالنسبة للوازمها حجة، فحجية المفهوم من هذا الباب بصير، يعني حجية الدليل بالنسبة للمدلول المنطوقي هذا حجة بالنسبة للازم، أما نفس اللازم ما بصير من المدليل اللفظية إذا ما قلنا هناك ملازمة بينة بالمعنى الخاص. فأنا أرى أن المحقق النائم والمحقق ضياء الدين العراقي قالوا هناك ملازمة بينة بالمعنى الأخص بين المفهوم والمنطوق حتى يدخل المفهوم في المداليل اللفظية. على كل حال لم الأسلام الصدد هنك المادري أجود التقريرات، أنا كذلك رجعت الشيخ النائم ما يقول هذا الشيء، يقول المفهوم هو اللازم البين بالمعنى الأخص، مو أنه لازم بين مطلقة أو اللازم البين بالمعنى الأخص. لا نفس لا الشيخ النائمي ذكر بين بالمعنى الأخص، ولكن من شرح النائمي لهذا الكلام يتبين أنه حصل خطأ، لا خطأ، هو فسر بتفسير يتناسب مع الأعم من المطلق ومع البين بالمعنى الأخص، يعني يتبين من شرحه كلام السيد الخوئي، ولكن هو صرح أن المفهوم لازم بين بالمعنى الأخص. هلا تشوف المهم لهذا التعريف عدة أمور تخرج. أول لما قال المفهوم هو حكم، فكل المداليل الالتزامية التي هي مفرد تخرج، مثل الشمس مدلولها الالتزام شنو الضوء، واو مفرد، الحاتم مدلولها الالتزام الجود، جود مفرد، جبان الكلب مدلوله الالتزام جود، الجود، كل هذه المفردات التي تكون مدلولا التزاميا هذه المفردات تخرج، لأن المفهوم عبارة عن شنو؟ عن حكم، لكن حكم غير مذكور في الكلام. لما قال حكم غير مذكور يخرج المنطوق، المنطوق هو مذكور في الكلام، مثل إن جاءك زيد فكرمه، وجود الإكرام معلق على المجيء، وهنا حكم صحيح لكن شنو حكم مذكور. لما قال غير مذكور خرج المنطوق، أما لما قال هذا الحكم غير مذكور لازم للمنطوق ملازمة بينة بالمعنى الأخص، هذه الملازمات العقلية في الأصول تخرج. وجود المقدمة لازم لوجود الزي. صلي، هذا وجوب الصلاة منطوق، لكن يدل على وجوب الطهارة والوضوء بالدلالة الالتزامية، لكن لا توجد ملازمة بيننا بالمعنى الأخص بين وجوب الطهارة ووجوب الصلاة. وهكذا لما قال الله تبارك وتعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجوب الحج مدلول منطوقي والمدلول الالتزام وجوب قطع المسافة. فهذا الوجوب وجوب قطع المسافة ليس مفهوما، لأن ما في ملازمة بيننا بالمعنى الأخص بين وجوب قطع المسافة ووجوب الحج. مجرد تصور وجوب الحج غير كاف للانتقال إلى وجوب قطع المسافة، مجرد تصور وجوب الصلاة غير كاف للانتقال إلى وجوب الطهارة وما شابه ذلك. فلذلك هذه الملازمات العقلية في الأصول تخرج بهذا القيد، لازما للمنطوق ملازمة بينة بالمعنى الأخص. فالآن شفنا كل الأغيار خرجت بهذا التعريف. أولا حكم، حتى تخرج من الملازمات المفردة غير مذكورا، حتى يخرج الحكم اللي هو المنطوق للكلام، لازم للمنطوق ملازمة بينة بالمعنى الأخص، حتى تخرج الملازمات العقلية في علم الأصول. عرفتم؟ هذا تعرفون المحقق النائم لهذه الميزات. اولا المفهوم جمله ومفرد، وثانيا المفهوم اللي هو الحكم غير مذكور فيخرج المنطوق. لما قال لازم للمنطوق بهذه الملازمه تخرج الملازمات العقليه، فهذه هي ميزه للمفهوم اللي هو المدلول الالتزامي عن بقية المدلول الالتزامية. فالسيد الشهيد لا يرتضي بهذا التعريف للمفهوم ويستشكل على المحقق النائم ويقول هذا التعريف صحيح لكن ما يتناسب مع المفاهيم اللي تثبت لبعض الجمل. مثلا بعض الأصوليين يقولون أن للجملة الشرطية مفهوم، في مثل إن جاء زيد فكرمه، فهنا الحكم اللي غير مذكور هو إن لم يجئ زيد فلا تكرمه، فهنا الانتفاء، انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، هذا جمل، هذا مفهوم. لكن كيف يثبت هذا المفهوم بين عدم المجيء وعدم الإكرام؟ هذا عدم الإكرام معلق على عدم المجيء، هذا هو المفهوم. بين هذا المعنى وهو الانتفاء عند الانتفاء وبين الثبوت عند الثبوت، وجود الإكرام عند المجيء، هذا ملزوم. ثبوت عند الثبوت ملزوم، والانتفاع عند الانتفاع لازم. فالملزوم مدلول منطقي واللازم مفهوم. كيف يثبت هذا المفهوم لهذه الجملة؟ بقاعدة فلسفية ومقدمات الحكمة مثلا. فيقولون أن المولى لما قال جاءك زيد فكرمه، وجوب الإكرام مطلق معلق على المجيء مطلقا، سواء سبق على المجيء شيء آخر أو قارنه. مثلا نفرض قبل مجيء زيد، الزيد راسل المخاطب، بعث مكتوب ورسالة. فسواء كانت هذا الشيء وهي المراسلة سابقة على المجيء أم لا. وكذلك مثلا نفرض عند المجيء سلم على المخاطب، لما وصل زيد إلى المخاطب سلم عليه، فهنا التسليم مقارن للمجيء، فهنا وجوب الإكرام معلق على المجيء مطلقا، سواء سبق شيء آخر على المجيء وهي المراسلة مثلا، أو قارن المجيء شيء آخر وهو التسليم مثلا. صحيح؟ هذه هي مقدمات الحكمة التي تقتضي إطلاق وجوب الإكرام، تعليق أو ربط وجوب الإكرام بالمجيء مطلقا، سواء سبق على المجيء شيء آخر أو لم يسبقه، سواء قارنه شيء آخر أو لم يقارنه. هذا الإطلاق. وبعد ذلك نأتي إلى شيء آخر، وهي بالقاعدة العقلية، قاعدة فلسفية. مثلا إذا فرضنا وشككنا أن المراسلة كمان علة لوجوب الإكرام، كما أن المجيء علة، المراسلة اللي سبقت المجيء علة أم لا، نشك. إذا قلنا علة، ماذا يستلزم؟ يستلزم مخالفة هذا الإطلاق، لأن وجوب الإكرام معلق على المجيء مطلقة، سواء سبق المجيء شيء أو لم يسبق. فإذا كانت المراسلة علة، معناه شنو؟ أن المجيء ليس بعلة، لأن المعلوم يستند إلى أسبق العلل. وجوب الإكرام اللي فرضناه معلوم، وفرضنا المجيء علة والمراسلة علة أخرى. فهنا إذا قلنا المراسلة علة لوجوب الإكرام كما أن المجيء علة، معناها أن المجيء ما إلى دخل، لأن المعلوم يستند إلى أسبق العلة، وهذا يخالف الإطلاق. وكذلك لو فرضنا أن التسليم على المخاطب هو علة لوجوب الإكرام كما أن المجيء علة، فيستلزم الاشتراط. شلون يستلزم الاشتراط؟ يعني لا بد أن يكون المجيء جزء علة والتسليم جزء الآخر، وهذا الاشتراط ينافي الإطلاق. صحيح؟ أما إذا فرضنا لا، كما أن المجيء علة برأسه مستقلا، التسليم كذلك علة برأسه، ما يستلزم الاشتراط. فهذا يستلزم جنو، يستلزم صدور الواحد من المتعدد. عندهم قاعدة فلسفية، لا يصدر الواحد إلا من الواحد. إذا كان المعلول واحدا فلا بد أن تكون العلة واحدة، فوجوب الإكرام واحد والعلة لابد أن تكون واحدة. ما بصير نفترض أن المجيء علة مستقلة والتسليم علة مستقلة أخرى. فشفنا تمسكوا بالقاعدة الفلسفية والإطلاق حتى أثبتوا هذه الملازمة بين الإثبات عند الإثبات اللي هو المنطوق، وبين الانتفاء عند الانتفاء اللي هو المفهوم. بالبرهان أثبتوا هذه الملازمة بمقدمات الحكمة والبرهان الفلسفي. قاعدة المعلوم يستند إلى أسبق العلل، وقاعدة الواحد لا يصدر إلا من الواحد، بهاتين القاعدتين أثبتوا هذه الملازمة بين المنطوق والمفهوم، وهو الانتفاع عند الانتفاع. فوين هاي البين بالمعنى الأخص اللي يقوله المحقق النائم؟ ما قال حكم غير مذكور لازم للمنطوق بالملازمة البينة بالمعنى الخاص؟ هاي ملازمة بينة بالمعنى الخاص، ملازمة بينة بالمعنى الخاص، مجرد تصور ملزوم كافي، وأنه هذه الملازمة يحتاج إلى شنو؟ إلى البرهان. فهذا اصلا ملازمة غير بينة، لان اثبتنا هذه الملازمة بالبرهان. البرهان شنو؟ مقدمات الحكمة والقواعد الفلسفية. فهذا الكلام اللي ذكره هو المحقق النائني لا يتوافق مع واقع البحث الاصولي. واقع البحث الاصولي يثبتون المفهومة بالبراهين العقلية، معناه انه لا توجد هناك ملازمة بينة بالمعنى الاخص، ملازمة غير بينة. اذا كان الملازمة بينة يحتاج الى برهان، لا ما يحتاج الى برهان. فالملازمة اما بوضوح بدرجة مجرد تصور الملزوم كاف لتصور اللازم، واما الملازمة بدرجة يصدق بالملازمة عند تصور الملزوم وتصور اللازم من تصورين يعتقد بالملازمة. فلا بد ان تكون الملازمة بدرجة من الوضوح اللي ما يحتاج الى برهان. فالملازمة اللي بين المنطوق والمفهوم ملازمة غير بينة، لانهم يثبتون هذه الملازمة بالبرهان العقلي. فهذا اشكال السيد الشهيد على تعريف المحقق النائي، فاشكال متين لا غبار عليه. ولكن نأتي الى كلام الاخون، ولو الاخ السيد الشهيد ما ذكر كلام الاخون، نحن نذكر كلام الاخون حتى ندفع اشكالات السيد الشهيد على الاخون واشكال السيد الشهيد على تلميذه. ونحن نرى ان كلام تلميذه المحقق الاصفهاني نفسه كلام الاخون لكن بصياغة أدق، وصلى الله على محمد.